آه الحمد لله، اليوم أول يوم للين في المدرسة، بس أنا اشتقت لها كتير. هيه شكلها إجت، خلينا أشوف مين على الباب. غميت عيوني بغيابك بالمدرسة يا أحلى الحلوين، أنا شو صاير حبك وصاير ما ببقى عمر إلا بلين، جيتي وفتحتي لعيوني بديك الحلو الزغنوني، يلا حكيلي يا شعنوني كيف هالمدرسة يا لين. يا الله لو تعرف بنتك شو بالمدرسة فرحاني، طبعا دايما طالعتلك بس بدروسي فناني. يا الله لو تعرف بنتك شو بالمدرسة فرحاني، وطبعا دايما طالعتلك بس بدروسي فناني. طيب واحد زائد واحد ماما وبابا أغلتني، والأحرف شو حفظتي منها ماما وانت ميم وعين. طيب واحد زائد واحد ماما وبابا أغلتني، والأحرف شو حفظتي منها ماما وانت ميم وعين، ماما وانت ميم وعين. نفسي يا بابا أكبر وأكبر صف بصف وتفرح لي، وأتعلم بالمدرسة أكتر واسمي على ما تتحلي. شو نفسي أخلص مدرستي وهلأ أطلع على جامعتي وأتخرج مثل مدرستي لو هالدنيا بتسمح لي. على مهلك يا بابا شوي، هالدنيا بدها خبرة، علم شوي وسؤال شوي وأنا ما بقصر بالمرة. على مهلك يا بابا شوي، هالدنيا بدها خبرة، علم شوي سؤال شوي وأنا ما بقصر بالمرة. طب اللي شو أحلى شي إننا نعيش براحة بال، شو لازم يبقى أهم شي رضا الله لو كل شي زال. طب اللي شو أحلى شي إننا نعيش براحة بال، شو لازم يبقى أهم شي رضا الله لو كل شي زال، رضا الله لو كل شي زال. إننا نعيش براحة بال، شو لازم يبقى أهم شي رضا الله لو كل شي زال. طب اللي شو إننا نعيش براحة بال، شو لازم يبقى أهم شي رضا الله لو كل شي زال، رضا الله لو كل شي زال.